بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشرك أعظم الفساد، كما أن التوحيد أعظم الإصلاح. تفضل تفضل. الشرك أعظم الفساد. الشرك أعظم الفساد، كما أن التوحيد أعظم الإصلاح. تمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، الرحمة إلا من شقي. رواه أحمد وحسنه الألباني، حديث حسن. يقول الشاعر الحكيم: يا تاركا لصلاته، يا تاركا لصلاته، إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها، وتقول في أوقاتها، وتقول في أوقاتها: الله يلعن تاركي. يا تاركا لصلاته إن الصلاة لتشتكي، يا تاركا لصلاته إن الصلاة لا تشتكي. لا تشتكي، مش لا تشتكي، لا تشتكي يعني لم القسم، انما لو قلت لا تشتكي يبقى ما تشتكيش نفي. لا تشتكي، لا تشتكي، لا تشتكي. وتقول في اوقاتها، لا تشتكي، ايوه، وتقول في اوقاتها، لا تشتكي، لم موصوله، لا تشتكي وتقول في اوقاتها والله يلعن تاركي. مفيش باء، الله تقول الله يلعن تاركي، الله يلعن تاركي. ورد في الدعاء: اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني مني، بما علمتني مني. يعني خلينا اول السعداء بعلمني وبعدين الناس تنتفع. اسعد بما علمتني مني. اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل احدا، ولا تجعل احدا اسعد بما علمتني مني. جميل. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، عن ربه، والمأسور من أسره هواه. والمأسور أسير يعني، والمأسور، المأسور الهمزة على الواو، المأسور على الألف، والمأسور من أسره هواه، من أسره هواه. بل محبوس من حبس، من حبس، لا حبس قلبه عن ربه، لأن ما فيش حد يحبس قلبه. حبس من أسره هواه، محبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. أسير هواه، كلامه كله رهيب. شيخ الإسلام ابن تيمية: خمس كان عليها أصحاب محمد. لا، الإمام الأوزاعي قال، ممكن حضرتك تكتب الحكمة وبين قوسين تحت تكتب فلان، خمس كان عليها أصحاب محمد، وده عملتها خطبة بس المقولة دي. خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لزوم الجماعة، جماعة المسلمين يعني، مش جماعة جماعة دينية، جماعة المسلمين. اتباع السنة، عمارة المساجد، تلاوة القرآن، الجهاد في سبيل الله. خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لزوم الجماعة واحد، اثنان اتباع السنة، ثلاثة عمارة المساجد، أربعة تلاوة القرآن، خمسة الجهاد في سبيل الله. رواه البيهقي في شعب الإيمان. رواه البيهقي في شعب الإيمان.